قال المصنف رحمه الله تعالى يعني ابن أبي العز النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. لا يزال الكلام على مسألة الشفاعة، وقد عرفنا في درس البارحة أن الشفاعة التي يختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تسمى بالشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، هي شفاعته في أن ينتهي الناس من أرض المحشر إلى الحساب، عندما يبلغ الناس يبلغ بهم الجهد وينال منهم الكرب أشدة، فلذلك يهرعون إلى الأنبياء يسألونهم أن يشفعوا لهم كي يخرجوا من ذلك المأزق ومن ذلك الموقف. فالله سبحانه وتعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشفاعة. وقد عرفنا أن الشفاعة الثانية إنما هي في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني فهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فترجح حسناتهم على سيئاتهم ويدخلون الجنة بسبب هذه الشفاعة. والشفاعة الثالثة هي في أقوام استوجبوا النار، يعني استحقوا دخول النار لما ارتكبوا من آثام لكنهم لم يدخلوها، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدخل النار، وإنما يبدلون عن دخول النار بدخول الجنة. أما النوع الرابع من أنواع الشفاعة فهي في رفع درجات من يدخل الجنة، يعني يستحقون أدنى منازل الجنة لأنهم ما عملوا من الطاعات ما يستوجبون به دخول أعالي الجنة، وما يستوجبون به نيل الفردوس الأعلى، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرتفعون وترتقي منازلهم من أدنى الجنة إلى أعلاها. هذه هي الشفاعة الرابعة. والشفاعة الخامسة وهي الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. يقول هنا الشارح إن الشفاعة الرابعة هذه وافق عليها المعتزلة، لأن محل الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة في مسألة الشفاعة في شفاعة أهل الكبائر، في الشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة لمن لم يستحق دخول الجنة في دخولها، لأنهم يرون أن الله يجب عليه أن ينفذ وعده ووعيده. هذا ما يذهب إليه المعتزلة، وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا الإيجاب ليس بواجب، وأن الله سبحانه وتعالى إن أوجب على نفسه وعدا فإنه لا يخلف الميعاد. وأما الإيعاد الذي يتوعد به أهل الكبائر ويتوعد به أهل الذنوب ويتوعد به من فرط ومن ضيع ومن قصر، فهذا الأمر موكول إلى مشيئته جل وعلا، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وقد عرفنا فيما بين الله سبحانه وتعالى ووصف به نفسه أن رحمته سبقت غضبه، أن رحمته سبقت غضبه، وأنه أخذ على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وإن كان قد قصر فإنه تعالى يعفو، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا أخذ الرب جل وعلا على نفسه ووعد الخلق بذلك، ولهذا فإنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. ومن هنا عرفنا أن مرتكبي الكبائر المليين، وأن من وقع في المعاصي من أهل الملة، يعني ممن مات موحدا وممن مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإن هؤلاء لا يعذبون، لا يدخلون النار، وإن دخلوها فإنهم يخرجون منها، لأنهم سيدخلون الجنة إما ابتداء وإما نهاية بعد أن يطهروا وبعد أن يعذبوا، لكن هذا العذاب ليس بمخلدين فيه في النار، لأن الله تعالى يخرج من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله، كما جاءت بذلك الآثار والأحاديث الصحيحة. فهنا في هذه الشفاعة الرابعة يقول الشارح: وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، يعني النوع الرابع، وخالفوا فيما عداها من المقامات، يعني سواء كانت الشفاعة الثانية أو الثالثة أو ما سيمر من الخامسة والسادسة، خالفوا فيها، يقول: مع تواتر الأحاديث فيها، أي مع أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث التي بلغت حتى حد التواتر في إثبات هذه الأنواع من الشفاعات، ومنها ما أشار إليه الناظم بقوله: وخمس شفاعات، ومنها تخصه شفاعته الكبرى إذا لزم الأمر أو إذا حزب الأمر، يعني من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعات الأخرى فقد ورد أن المؤمنين يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الأنبياء يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا النوع الخامس من الشفاعة، فإنه شفاعة خاصة الله سبحانه وتعالى أعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة هي خاصة في أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع فيه بحيث يخفف من عذابه فيكون في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار، بدلا من أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأنه لم يموت على لا إله إلا الله، بل كان مات على ما قال إنه على ملة عبد المطلب. وهذا الخبر يعني ذكره الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله في حديث أو في قصة وفاة أبي طالب، لما بلغته الوفاة وأدركته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجد عنده قوما أو جماعة، منهم أبو جهل ومنهم أمية ابن خلف أو غيره، قد جلسوا عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له وابتدراه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك واشتد حزنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عندما امتنع أن يقول لا إله إلا الله، قال له مقالة: ووعده بعداه وقال له لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني سأستغفر لك ربي عسى أن يقبل مغفرة أو يقبل استغفاري فيغفر له. لكن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا لما قال النبي هذه المقالة أنزل الله تعالى منبه النبي بقوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم نبه القرآن إلى شيء، وهو أن إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما سأل أباه وطلب منه الإيمان وامترع الأب وعده بأن يستغفر له، وعده بأن يستغفر له، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حذى حذو إبراهيم، فأنبهنا الله نبيه إلى أن إبراهيم يعني عندما استغفر لأبيه ظن أن ذلك يقبل، لكن لما علم أن الله لا يقبله تبرأ منه. وكأن في هذا لفتا لأنظار النبي صلى الله عليه وسلم ولأنظار المؤمنين أن يفعلوا وأن يصنعوا وأن يقتدوا بإبراهيم في هذا. ولذلك قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعة خاصة في عمه أبي طالب، وهي الشفاعة الخامسة، والتي أشار أو الشفاعة السادسة والتي أشار إليها بقوله الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. وقبلها شفاعة أخرى، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. وذكر المؤلف هذا النوع من الشفاعة وأشار إلى أن هذا يندرج تحت حديث عكاشة بن محصن الحديث المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان يجلس مع أصحابه إذ قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رأى رؤيا، ومن ضمن ما رأى صلى الله عليه وآله وسلم أن من أمته قوما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل بيته، يقول أبو هريرة فخاض الناس في ذلك، يعني من هؤلاء الذين يدخلون؟ فقالوا هم الذين ولدوا في الإسلام، ومنهم من قال غير ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتفكرون في هذا، فقال فسألهم عما يخوضون فيه، فقالوا إنهم يخوضون في هؤلاء السبعين ألف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رب ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا بين أن السبعين ألفا هم هؤلاء لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني مثل عكاشة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، يعني لو سبقته لنلت بذلك. وكان في هذا قطعا يعني لي، وكان أيضا جوابا حكيما، فلعل الله سبحانه وتعالى اطلع أو أطلع نبيه على أنها أن هذا ليس منهم، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرده ردا يعني غير مناسب، فأجابه بهذا الجواب الحكيم وقال له: إيه، سبقك بها عكاشة. ولذلك يقول: النوع الخامس، الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. قال: ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: والحديث مخرج في الصحيحين. والحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبقك بها عكاشة. والحديث أخرجه ابن مندى في الإيمان، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. فالحديث روي بأكثر من مسند وبأكثر من رواية. وأما النوع السادس من أنواع الشفاعة، وهو ما أشرنا إلى أنه تخفيف العذاب، ويندرج تحته شفاعة النبي لأبي طالب. وقد أخرج حديث أبي طالب البخاري من رواية العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث رواه أحمد. قال: ثم قال القرطبي في التذكرة، يعني في كتابه المسمى بالتذكرة بعد ذكر هذا النوع، نعم الحديث ما هو مذكور، بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال الله تعالى، أو فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني هذه الآية ظاهرها أنها معارضة أو معارضة لحديث أبي طالب، كيف تنفع أبا طالب هذه الشفاعة والله تعالى قال عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب أن هذا خاص، وهو أن الأصل أن الشفاعة لا تكون للكفار، وأن الانتفاع في شفاعة أبي طالب هو انتفاع يعني ليس على إطلاقه، وإنما هو من باب تخفيف العذاب. فإذا ما كان يفهمه الكفار من أن آلهتهم تشفع لهم حتى تنفعهم وتخرجهم من العذاب إلى النعيم وإلى الجنة وإلى الخلود في الجنة، فهذا هو المحال. فإن هذه شفاعة هذه الأولياء لا تفيد ولا تنفع، لأننا عرفنا في درس الماضية أو في الدروس الماضية عرفنا أن الشفاعة نوعين، أن الشفاعة نوعان، النوع الأول الشفاعة المثبتة، والنوع الثاني الشفاعة المنفية. والشفاعة المنفية ما كانت شركا أو ما كانت نحو ذلك، وما كان فيها ادعاء من الناس أن آلهتهم تشفع لهم، زعما منهم أن شفاعة آلهتهم تشبه شفاعة الناس في الدنيا، فإن الناس يشفع بعضهم لبعض في الدنيا، ويظن الشافع أن له حقا عند المشفوع عنده، ولذلك يقدم على الشفاعة. وقد عرفنا أن الشفاعة المثبتة ليست على هذا النهج، وإنما هي ملك خاص لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الشفاعة هو الذي يعطيها، وأن الناس لا يستحقونها، وإنما هي فضل ومنة يمتن الله بها على العباد، فيعطيها بعض الناس فيشفع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى الكفر، ولذلك لا يقبل الشفاعة، يعني الشفاعة التي تعود على صاحبها بذلك النفع. وأما هذه الشفاعة فإن المراد بها أنها تخفيف للعذاب لا خروج من إيه؟ منه. ولهذا قال: فإن قيل، فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، وإنما كل ما فيها هي تخفيف للعذاب. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الضحضاح الذي يكون فيه أبو طالب إنه بمثابة، يعني النار تكون بمثابة النعلين، لكنها يغلي منها دماغه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذابه. ثم قال: أما النوع السابع فهو شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وقد عرفنا في درس البارحة أن الشفاعة العظمى في انتقال الناس من المحشر، وأن الشفاعة الثانية في إدخال المؤمنين الجنة، لأنهم إذا انطلقوا من المحشر جاءوا إلى مكان قبل دخول الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستفتح ويفتح له. كما تقدم قال: وفي صحيح مسلم عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، يعني في إدخال الناس الجنة. هذا هو أنواع الشفاعة التي ذكرت، والتي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: النوع الثامن شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وهذه هي الشفاعة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة لفساد معتقدهم في هذه الأمور، وإلا فقد صحت الأحاديث بل تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إثباتها، ولذلك أنكر أهل السنة والجماعة على الخوارج وعلى المعتزلة هذا الرد، يعني ردهم لهذا النوع من الشفاعة، بل فسقوهم بسبب مخالفتهم وردهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، هذا لمن كان قد جهل، وعنادا ممن علم ذلك، بعد أن عرف ونبه واستمر على بدعته، واعتبروا كل من لم يقل بهذا النوع من الشفاعة اعتبروه من المبتدعة. قال: ومن أحاديث هذا النوع وهذه الشفاعة تتكرر، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وكل من أثبت له الله الشفاعة فإنها تكون في العصاة، يشفع الله أهل الطاعة فيهم فيخرجون من النار إن كانوا قد دخلوها أو يحال بينهم وبين دخولها. قال: وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم 4 مرات، كل مرة يشفع فيحد له حد فيشفع فيهم فيخرجون من النار، ثم يشفع في من هم أدنى منهم، ثم يشفع في من هم أدنى منهم، حتى يشفع في من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، بحيث لا يبقى من قال لا إله إلا الله لا يبقى منهم أحد في النار، كلهم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ورد كما سيمر معنا فضل الله أنه أعظم من ذلك، لأنه ورد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يستجيب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويشفعه في آل الكبائر، أنه يخرج من النار كل من كان فيه خير، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء كما سيمر معنا. قال: وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني المراد من شفاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، فهذه من الشفاعات وليست كل الشفاعة، أو إنما قال النبي هذه المقالة لبيان أنها من أعظم الشفاعات، ولا يتعارض هذا مع الشفاعة العظمى، فإن الشفاعة العظمى للخلائق كلهم، وإن أعظم شفاعة لأمته هي شفاعته في أهل الكبائر من أمته. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. قال: رواه الإمام أحمد. قال: وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد. وهل قوله في كتاب التوحيد يعني كتاب مستقل، أو هو في التوحيد من كتابه الجامع؟ الظاهر أنه في التوحيد من كتابه الجامع. قال: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وذهبنا هكذا عندكم معنا بثابت البناني، وإنما خص بالذكر ثابتا لأن ثابت البناني رحمه الله كان من أخص تلاميذ أنس، وطلبوا من ثابت، وهذا هو السبب في ذهابهم لثابت معهم. قال: وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، وطبعا هذا إنما كان في زمن قد كبر فيه أنس، ولا ننسى أن أنس رضي الله تعالى عنه كان ممن طال عمره وممن تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما طلبت أم أنس من أنس أن يدعو له دعا له بثلاثة أشياء: أن يطيل الله عمره، وأن يكثر ولده وماله، يقول أنس، والدعوة الثالثة وأن يدخله الجنة. يقول أنس: وقد تحققت دعوتان، وأرجو من الله سبحانه وتعالى الثالثة. وتوفي أنس وقد تجاوز 100، لأنه توفي في سنة 94 أو 95 أو 91 ونحوها، وعمره زاد وفاق 100. وخلف أنس من الأولاد والأحفاد، يعني من رآهم، ما يزيد على 100. وكان لأنس كما يذكر نخل ينبت أو يثمر في العام مرتين، ونخل سائر الناس يثمر في العام مرة واحدة. وهذا كله بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ولذلك جاءوا إلى أنس وقد بلغ به يعني السن مبلغا، قال: يسأله لنا، أو ذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة. قال: فإذا هو في قصره، يعني فإذا أنس في قصره، فوافيناه يصلي الضحى، فوافيناه هكذا عندك، فوافقناه يقول في البخاري فوافقناه، يعني في رواية البخاري فوافقناه، وهذه رواية البخاري، وكان الأولى أن يذكرها بدلا من أن يذكر فوافيناه. لكن قال: فاستأذنا، أي فطلبنا الإذن، فأذن لنا، أو فأذن لنا، أي فأذن لنا أنس. وهذا يكون أنهم عندما وصلوا وهو يصلي، فانتظروا حتى أن فرغ من الإيه؟ من الصلاة، فاستأذنوه فأذن لهم. ها؟ هذا إذا كان، لكن هو ضبطها بقوله فأذن لنا، هكذا عندك ولا عندك فأذن لنا؟ بدون ضبط. النسخة اللي عندنا قد ضبطت فأذن لنا. قال: وهو قائد على فراشه، يعني بعد أن فرغ من الصلاة قعد على فراشه. فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني لا تسأله عن شيء من الأشياء، بل أبدأ وأول ما تسأله عنه اسأله عن حديث الشفاعة. وذلك لمعرفتهم أن أنس له رواية في حديث الشفاعة، وربما أرادوا أن يسمعوا من أنس حديث الشفاعة بعد أن سمعوه من ثابت، فيكون في ذلك طلبا لعلو الإسناد، يكون في ذلك طلبا لعلو الإسناد، فأرادوا أن يسمعوا من ثابت كما سمعوا، أن يسمعوا من أنس كما سمعوا من ثابت. قال: فقال يعني ثابت: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. الزيادة هذه موجودة عندكم؟ فقال: فقال يعني أنس رضي يعني أنس يعني أنس رضي الله تعالى عنه: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، قال: فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الله، فإنه خليل الرحمن، أحسنت، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، قال: فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. إيش موقع منها هنا؟ ها؟ والضمير يعود إلى إيه؟ يعود إلى أقرب مذكور. طيب في ضمير هنا في مذكور، النار ذكرت من قبله، حتى نقول إن الضمير يعود إليها، ولا هنا يعني للعهد الذهني. النسخة التي عندنا خلت من كلمة منها. قال: فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، قال: فأنطلقوا فأفعلوا، يعني أي فيخرجوا من النار من كان له أو من كان داخلا في هذا الحد، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. برضو عندكم منها؟ ها؟ إيه. في النسخة الأولى قال: فأخرج إيش؟ فأخرج منها من كان، ها؟ قال: فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد. إيش عندك؟ ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، أو فأخرجه من النار، اذهب، قال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. قال فأنطلق، فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن، والمراد بالحسن الحسن البصري لأنه أيضا أحد تلاميذي أنس. قال وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع، هكذا عندكم ولا ما فيش وهو جميع؟ إيه. يقول هذه الزيادة لم ترد في الأصول ولكنها موجودة في صحيح البخاري، ولذلك أضافها في كتابه. والمراد بقوله وهو جميع أي وأنس أو والحسن في ذلك الوقت مجتمع العقل، لم يكن قد تغير بسبب الكبر. قال فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك رضي، فحدثناه أو فحدثناه بما حدثنا به، بما حدثنا أنس بن مالك. عندكم بما حدثنا به؟ على كل حال الرواية اللي عندنا فحدثناه أو فحدثناه أي فحدث القوم الحسن بما حدث أنس بن مالك، بما حدثنا أنس بن مالك في كلمة به. ها قال بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع فحدثناه بما حدثنا أنس، بما حدثنا أنس بن مالك به، بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جيناك من عندي أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي، كأنه يقول لهم أخبروني. قال فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع، يعني وهو آخر ما سمعوا من أنس لما قال يعني انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. قال فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع. قال في البخاري فانتهى إلى هذا الموضع، ومع ذلك ذكر النسخة في نسختي، لا لأن ربما هذه نسخة، نسخة الأصول. هو هنا الآن القاعدة أنه يأخذ أصل المخطوطة، لأن هذا قد يكون رواية بالمعنى. قال فأتينا إلى هذا الموضع فقال هي، يعني زيدوا. قال فقلنا لم يزد لنا على هذا، أي لم يزد أنس على ذلك. فقال لقد حدثني وهو جميع، أي لقد حدثني أنس بهذا الحديث وكان مجتمع يعني العقل منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، يعني إن أنس اختصر لكم فطاه واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم، أي فالحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم. هكذا من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، لأن هؤلاء أدخلوا النار لذنوب اقترفوها، لكن من قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، فهل لنا أن نفتش؟ إلا إذا عمل الإنسان عملا نقض به لا إله إلا الله بأن ارتد وبأن كفر وبأن أشرك، فهذا لا تبقى له لا إله إلا الله. قال وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. لكن هذا الحديث ذكر الشارح أنه حديث ضعيف. قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني إلى النبي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. قال ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. بعد أن بين أنواع الشفاعة أراد أن يبين هنا مواقف الناس من الشفاعة، يعني هل الناس فهمهم للشفاعة فهما واحد أو فهم مختلف، فبين أن ثمة فهم مختلف، منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. أما الصواب فما فهمه المؤمنون من أن الشفاعة فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء من العباد، وذلك لإظهار مزية هذا الشافع ومكانة هذا الشافع ومنزلة ذلك الشافع، ولإظهار أيضا فضله جل وعلا على المشفوع له. هذا هو مفهوم الشفاعة عند أهل السنة. وأما عند غير المسلمين فهم يظنون أن الشفاعة ملك للشركاء للآلهة، كشفاعة الناس بعضهم بعضا في الدنيا، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. لما كان الناس في الدنيا محتاجا بعضهم إلى بعض، لذلك يشفع بعضهم عند بعض، بحيث أنه يطلب منه أن يفعل شيء لكي يعاقبه به ويجازيه على مثله. لكن الشفاعة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده وللصالحين منهم ليست على هذا الباب، لأنها تفضل منه جل وعلا، ولأنه ليس لأحد على الله حق، ليس لأحد عند الله حق، ولأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولا يحتاج إلى أحد. ولذلك الشفاعة مفهومها في الإسلام ومفهومها عند أهل الشريعة الإسلامية يختلف عن مفهوم الشفاعة عند إيه؟ عند سائر الناس أو عند المخلوقين. ولهذا يقول ثم إن الشفاعة أو ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، أي يظنون أن الآلهة لها حق وأن الولي له حق وأن الصالح له حق، وما دام لها لهؤلاء حق على الله إذن الله يقبل شفاعته، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة ولا يمنحها أو أو ونسوا أو أولا أن الشفاعة إنما هي منحة ومنة وعطاء من الله للشافعين، ولا يجرؤ أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يحصل على الإيه؟ على الإذن، لأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يجرؤ على أن يطلب الشفاعة إلا بعد أن يأخذ الموافقة والإذن من مين؟ من الله. ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل أولا؟ يستأذن ويطلب الإذن، ثم بعد ذلك إذا قيل له واشفع تشفع بعد ذلك إيه؟ يشفع. وهذه نقطة مهمة ومسألة ينبغي للمسلم أن يدركها وأن يفهمها، لأنها الفرق بين الشفاعة المثبتة وبين الشفاعة المنفية، وبين الشفاعة الحق والشفاعة الباطلة. ولذلك من يسأل الأنبياء أو يسأل الأولياء أو يسأل الشفعاء ويطلب منهم أن يشفعوا له هو مخطئ في ذلك، لأنه لا يتحقق له الشفاعة إلا إذا أذن الله للشافع، وإذن الله للشافع يتوقف على شيء آخر، وهو أن يرضى الله عن المشفوع له، والله لا يرضى عن الخارجين عن ملته. ولذلك يقول تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت شفاعته في مين؟ في أمته. والمراد بالأمة هنا هل هي أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ المراد بهم أمة الإجابة، لأننا نحن عندنا أمة محمد يقسمها الناس إلى كم قسم؟ إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فهي الأمة التي أرسل الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم، والله بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكافة الناس، وما أرسلناك إلا إيه؟ كافة للناس بشيرا ونذيرا. والله سبحانه وتعالى بعثه رسولا للعالمين، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فمن استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم وآمن به فهؤلاء هم أمة الإيه؟ أمة الإجابة. ومن بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم سواء استجاب أو لم يستجب فهؤلاء أمة الدعوة. ولذلك فإن الشفاعة التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأمة الإجابة دون أمة الإيه؟ أمة الدعوة، حيث قوله من كان في قلبه مثقال شعيرة، من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، فهؤلاء كلهم من أمة الإيه؟ من أمة الإجابة. واضح؟ قال والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة، وأنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، وهذا هو الإذن. فأقول ربي أمتي، فيحد لي حدا، أي يجعل الشفاعة في قوم محدودين بأوصاف، كما مر معنا في الحديث حديث أنس. فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكر هذا 3 مرات. ثم قال بعد أن تكلم على مسألة الشفاعة وبين أنها لها شرطان، وهو الإذن والرضا، وأن من لم يحقق هذين الشرطين في الشفاعة فإن تلك الشفاعة هي التي تسمى بالشفاعة الشفاعة المنفية، أراد أن يتكلم عن الاستشفاع. والاستشفاع معناه أن يقسم الناس أو الداعي على الله بشفاعة أو فلان، كأن يقول يا ربي بحق فلان ها أعطني، أو بحق فلان افعل لي، هذا ما يسميه الناس بالاستشفاع. وأيضا الاستشفاع يحتمل معنى آخر، وهو أن يطلب الشخص من آخر أن يشفع له، أن يطلب الإنسان من شخص يلمس فيه الخير ويلمس فيه المعروف ويلمس فيه الصلاح والتقوى، يطلب منه أن يشفع له. وهذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها العلماء كثير، لأن الناس يقعون فيها كثير، ولأن الناس يستخدمونها بكثرة، فما هو الحق منها وما هو الخطأ، ما هو الصواب منها وما هو الخطأ؟ العلماء يقولون الاستشفاع بمعنى أن يطلب الشفاعة ممن يلمس فيه الخير ينقسم إلى قسمين، إما أن يطلبها من شخص حي موجود يدعو له ويسأل الله له، فهذا أمر جائز سائغ وردت به السنة النبوية، بل جاء به القرآن كما جاء في قوله تعالى على لسان إخوتي يوسف لما قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا، يعني اسأل الله لنا أن يغفر لنا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم، كما مر معنا في حديث عكاشة ابن محصن لما سمع أن من أمة محمد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وهذا هو الاستشفاء. وهكذا جاء في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وكان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم في فترة حياته، وكان الصحابة يأتون إليه ويستغفرون ويطلبون منه أن يستغفر لهم، يا رسول الله استغفر لنا، ولم يقل أحد بمنع هذا النوع من الاستشفاع، بل كلهم